بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلبية. إيش؟ توقفنا كتاب الحج هنا ثم انتقلنا إلى الجنائز. شو هو؟ توقفنا كتاب الحج هنا ثم انتقلنا إلى الجنائز، كتاب الجنائز. قلت تجاوز. تجاوز كيف تجاوز؟ هالحين تجاوز بعد. ما تكوش نأجل لأنه طويل. إيه خلي يعني الشيء المناسبات. لأنه طويل بعد الكتاب. ها؟ طويل الكتاب يبيله. إيه ما خلي. سامي. موضوعات ثانية تصير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تنكح باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. هذا كذا بدأ الكتاب؟ لا، ما قال كتاب النكاح. لا قرأنا كم بابنا. قرأنا مين؟ إيه. نعم. باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق. أخبرنا عبد الملك. لا حول. أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زايدة قال: حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. باب ما جاء في إعلان النكاح. لا إله إلا الله. نعم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطم الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ. قال أبو عيسى: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. إيش؟ بلج. إيش اسمه؟ يحيى بن أبي سليم. بلج. أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. نعم. ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يظلمن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال ما في غدي أحسن كذا مضبطة كذا ما في غدي كذا أحسن وفينا نبي وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. لأن الرسول لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله. ما تدري نفس بأي أرض تموت، يعلم ما تكسب كل نفس، يقول تعالى: ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إحدى الخمس. نعم. باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. إلى هنا يا أخي. شف لا إله إلا الله. شف قوله في نظر المخطوب قوله: ما لم يرى أو ينظر محرما كذا، كأنه يقول أهل العلم ينظر إلى ما يظهر غالبا ويقيدون بالوجه والكفين، والأمر أوسع، يمكن يرى وجهه ورأسه وشعره، يعني الله المستعان. قوله: فقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليه إلى آخره. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث أبي هريرة: في استحباب النظر إلى من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته وحكى القاضي عن قوم كراهته. وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. ثم يعني جميع بدنها حتى الفرج، يعني يروح ينظر، يمكن ينظر. على كل حال، الرسول عندما قال انظر إليها يعلم من السياق أنه ما فيما تجري العادة بالنظر إليه، وفيما يمكن في العادة النظر إليه، لابد أن يحمل الكلام على ما يوافق العرف ويوافق العادات الكريمة.